قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجلا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه دعا له بلبن ليسقيه، فقال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بفضل الصيام، وقد مر جملة منها من الأحاديث الدالة على فضل الصيام وعظيم أجره وثوابه عند الله عز وجل. وهذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وقد مر ذكر الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ الصيام جنة أو الصوم جنة، ولكنه في حديث عثمان بن أبي العاص هذا وضح فيه أن هذه الجنة أنها كجنة أحدكم من القتال، ففيه تشبيه المعقول بالمحسوس، تشبيه المعنوي بالمشاهد المحسوس، لأنه ذكر أن الصيام جنة أي وقاية، فهو وقاية من النار ووقاية من الوقوع في المعاصي والانغماس في الشهوات التي تفضي إلى سخط الله عز وجل ومقته. وفي هذا الحديث إيضاح أنه كجنة أحدكم من القتال، كما أن الإنسان وهو يقاتل في سبيل الله عز وجل يتخذ الجنة وهي السترة والوقاية التي تقيه السهام التي تكون من الأعداء، حيث لا يؤثر ذلك، حيث يقع السهم على الجنة فلا ينفذ في جسم الإنسان، فهو ستر ووقاية. شبه الصوم وأنه وقاية من النار ووقاية من المعاصي بالجنة التي يستتر بها الجهاد في سبيل الله ويتقى بها سهام الأعداء. الحديث سبق أن مر من وجوه عديدة عن جماعة من الصحابة بلفظ الصوم جنة والصيام جنة، وهنا فيه زيادة الإيضاح والبيان، وأنها كجنة أحد المجاهدين من القتال أي من سهام الأعداء. والحديث واضح الدلالة على فضل الصيام وأن شأنه عظيم وفضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة ثبت يرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي، وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف أنه قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ثم ورد النسائي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه قوله جنة الصوم جنة أحدكم من النار هو فيه ذكر النار لا. ذكر في هذه الرواية جنة أحدكم من النار الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصوم جنة من النار يعني وقاية من النار كجنة أحدكم من القتال. وهذا واضح الدلالة على المراد بالجنة وأنه جنة يكون جنة من النار. الصوم جنة يعني جنة من النار جاء في هذه الرواية توضيح الجنة وأنها الوقاية من النار. وأما المعنى الثاني الذي هو للجنة وأنه وقاية من المعاصي ووقاية من الغماس والشهوات التي تفضي المعاصي فيوضحه حديث مسعود وسيأتي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني معناه أنه يعني يمنع من المعاصي لأن الإنسان عندما يأكل ويتنعم يكون عنده القوة قوة الشهوة وإذا كان يصوم يضعف ذلك في نفسه وفي بدنه فلا يكون عنده القوة التي تكون وهو يأكل ويتنعم. فحديث ابن مسعود فيه توضيح أنه جنة من المعاصي ومن الشهوات لأن قوله من لم يستطع فعليه بالصوم من لم يستطع الزواج عليه بالصوم فإنه له وجع يعني مثل الخصام. فهذا الحديث الذي معنا فيه توضيح الجنة وأنها من النار وحديث المسعود فيه توضيح الجنة وأنها تكون من المعاصي وكل من هو حق فهو جنة من هذا ومن هذا لا تنافي بين هذا وهذا. فهو فصيام جنة من النار وقاية من النار وجنة من المعاصي التي تفضي إلى النار لأن المعاصي التي تفضي إلى النار. والحديث فيه أن مطرفا دخل على عثمان ودعا له بلبن يعني إكرام الوافد والداخل على الإنسان عندما يدخل عليه يصحبه بشيء يأكله أو يشربه فدعا له بلبن فقال إنه صائم فأرشده إلى ما عنده من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. فيه إكرام الداخل على الإنسان تقديم يعني شيء له سواء كان مأكولا أو مشروبا وكذلك أيضا فيه كونها عندما أخبره بأنه صائم أرشده إلى شيء في فضل الصيام يعني أن عمله هذا طيب وأنه قد ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال يعني أن الأمر واضح جلي. وكما أن الإنسان يشاهد ويعاين أن الجنة في القتال تقي السهام فإن الصيام هو جنة يعني يقي من المعاصي ويقي من الوقوع في النار. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا علي بن الحسين وهو الدرهمي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي نعم وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, وهو إمام في المغازي, وهو صدوق يدلس, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد بن أبي هند عن مطرف, عن سعيد بن أبي هند عن مطرف, عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص, عن سعيد بن أبي هند عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص وقد مر ذكرهم. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب عن المغيرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند أنه قال دخل مطرف على عثمان رضي الله عنه نحوه مرسل. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى عن سعيد بن أبي هند, وفيه الأخبار عن دخولي عن دخول مطرف على عثمان بن أبي العاص وهو مرسل, لأن ما فيه ذكر الرواية وإنما فيه الأخبار. ومن المعلوم أن سعيد بن أبي هند ما شاهد ذلك ولا عاينه, وإذن فهو من قبيل المرسل, كان يخبر أن فلان دخل على عثمان وأنه قال لهني كذا وكذا, هذا مرسل, لأنه ليس فيه اتصال بين سعيد بن أبي هند وبين عثمان بن أبي العاص, إنما هو إخبار عن حصول ذلك. فليس فيه مثل الرواية السابقة أن مطرفا حدثه أن عثمان بن أبي العاص قال كذا, وإنما هذا إخبار من سعيد بن أبي هند قال دخل عثمان مطرف على عثمان فقال كذا وكذا, فتكايف منه, لهذا قال نحوه مرسل, يعني نحوه في المتن, لأن كلمة نحوه إذا جاءت يعني معناه قريب منه, وليس اللفظ مطابق تماما, وليس اللفظ مطابقا تماما. وأما إذا قيل مثله فاللفظ مطابق, يعني اللفظ المحال مطابق للمحال إليه أي المتقدم, يعني كلمة نحوه ومثله تأتي بعد ذكر الشيء المذكور, فالضمير في مثله يرجع إلى المتقدم, وفي نحوه يرجع إلى المتقدم. والفرق بين مثله ونحوه أن مثله أن الذي لم يذكر مطابق للمذكور المتقدم, وإذا قيل نحوه معناه أنه ليس مثله وإنما هو متفق معه في المعنى والألفاظ تختلف, متفق معه في المعنى والألفاظ تختلف. أما إذا قيل مثله فهو متفق في اللفظ والمعنى, متفق لفظا ومعنى, وإذا قيل نحوه متفق معنى لا لفظا, فالألفاظ يكون فيها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير, هذا يقال نحوه. قال أخبرني زكريا بن يحيى, أخبرني زكريا بن يحيى السجلي هو ثقة ولا صدوق؟ ثقة, ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي مصعب, عن أبي مصعب وهو أحمد بن بكر الزهري, نعم أحمد, وهو أحمد بن أبي بكر, وهو ثقة صدوق أخرج له أصحاب الكتب, وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة, ومشهور بكنية أبو مصعب. أحمد بن أبي بكر صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة, عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي هو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, يعني ما أخرج له مسلم ولا الترمذي. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند, عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف, عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف, عن عثمان, عن عثمان وقد مر ذكره, ما هو عن مطرف وإنما فيه دخل عن سعيد, عن سعيد بن أبي هند, لأن الأخبار أخبار من الواقع, فالإسناد ينتهي إلى سعيد بن أبي هند, هو الباقي منه, هو الباقي منه حكاية لا يروي هو عن عن مطرف، وإنما فيه إخبار يعني فالمتن منه هو. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال أبو عبيدة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخلقها. ثم أورد النسائي حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها، يعني ما لم يخرق الجنة. وهذا قيد للجنة، وأنه جنة ما لم يخرقها. وجاء في بعض الروايات يعني عند الدارمي ما لم يخرقها بالغيبة، ما لم يخرقها بالغيبة. ومن المعلوم أن قوله ما لم يخرقها يعني بالمعاصي أو بشيء ينقص يعني الصيام ويخل في الصيام. وأما إطلاق أنه جنة فقد جاء في أحاديث كثيرة كما عرفنا، والذي في هذا الحديث هو زيادة هذا القيد وهو ما لم يخرقها، يعني ما لم يخرق الجنة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقة، نعم ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، يروي عن حماد، وحماد غير منسوب، وهو يدور بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن المعروف أن يحيى بن أبي حبيب يحيى بن حبيب بن عربي ما روى عن حماد بن سلمة، بل روايته عن حماد بن زيد وحده. وعلى هذا فإن الإهمال في حماد لا لبس فيه، لأن الرواية رواية يحيى إنما هي عن حماد بن زيد، لأنه ما روى عن حماد بن سلمة. ولهذا لما ذكر المزي في تهذيب الكمال الذين روى عنهم يحيى بن حبيب بن عربي ذكر حماد بن زيد فقط، ثم عقد فصلا بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة ترجمة متجاورة، لأن الزاي يسكين بعد الزاي على طول، فجاءت ترجمة حماد بن زيد بالنسبة للزاي بالنسبة للأب، يعني الاسم متفق والفرق بين الأب، هذا يبدأ بالزاي وهذا يبدأ بالسين، فترجم حماد بن زيد ثم ترجم حماد بن سلمة بعدها مباشرة. عقد المزي فصلا في آخر بعد ترجمة حماد بن سلمة، وذكر الذين يعني يرون عن فلان والذين لا يرون إلا عن فلان، وأشار إلى ذلك في آخر فصلا بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأنه يأتي مهمل، فهل يكون هذا أو هذا؟ يعرف هذا يعرف بأن فلان روى عن فلان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ومعنى هذا لا يلتبس، مثل ما هنا حماد بن زيد يحيى بن حبيب بن عربي إذا جاء يروي عن حماد فهو بن زيد فقط، لأنه ما روى عن حماد بن سلمة، فحماد هنا غير منسوب والمراد به حماد بن زيد، وأهمل ولم ينسب لأن يحيى ما روى إلا عن حماد بن زيد، فإذن هو حماد بن زيد ولا يلتبس حماد بن سلمة، لأنه ما روى عن حماد بن سلمة، ما روى عن حماد بن سلمة. وحماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن واصل وهو مولى أبو عيينة مولى أبي عيينة، هو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما عدا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن بشار بن أبي سيف وهو مقبول أخرج حديث النسائي وحده. نعم. وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن الوليد بن عبد الرحمن. عن الوليد بن أبي عبد الرحمن. ابن عبد الرحمن. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عياض بن غضيف. عن عياض بن غضيف وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد سردهم واحدا واحدا، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وأبو عبيدة في الجنة، سردهم في حديث واحد وكل واحد قال عنه أنه في الجنة، ما قال فلان وفلان في الجنة وإنما قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة حتى أتى على آخرهم. ولهذا قيل لهم العشرة المبشرين بالجنة أطلق عليهم لقب العشرة، ولا يعني إطلاق العشرة عليهم أنه لم يبشر بالجنة أحد غيرهم، بل قد بشر بالجنة غيرهم، لكن غلب عليهم اللقب لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد، بشروا بالجنة في حديث واحد وقيل فلان وفلان وفلان وفلان، وإلا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبشير بالجنة لعدد سواهم كما جاء في حق فاطمة والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وبلال وعكاشة بن محصن وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم جاء فيهم أحاديث مفردة في كل واحد منهم تدل على أنه من الجنة أو فيه الأخبار بأنه من الجنة، وعلى هذا فلقب العشرة ليس المقصود منه أن الشهادة بالجنة تخصهم وأنه لم يبشر بالجنة سواهم، بل أطلق عليهم هذا اللقب لأنهم فردوا لأن الإنسان سردهم في حديث واحد وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة. ولهذا يأتي التنصيص على العشرة عندما يذكر الخلفاء الراشدين في بقية العشرة، لأن الخلفاء الراشدين هم أول العشرة، فعندما يتربى عنهم أو عندما يذكرون يقال وعن بقية العشرة، وأحيانا يأتي ذكرهم بلفظ العشرة، والسبب هو ما أشرت من جهة جمعهم وسردهم في حديث واحد. حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا ثم الإسناد فيه اثنان مقبولان، والمقبول في اصطلاح الحافظ بن حجر هو الذي يحتج به إذا توبع، أما إذا لم يتابع فإنه لا يعتبر حجة. وهنا الحديث جاء من طريقين، لكن في الطريقين طريقا سيأتي فيه إبهام الشخص الذي روى عن أبي عبيدة، الشخص الذي روى عن أبي عبيدة قال بعض أصحابنا أو قال أصحابنا حدثني بعض أصحابنا كما سيأتي، فالإسناد هو واحد. وقد ذكر الحافظ بن حجر في آخر التقريب في ذكر الأسماء المبهمة أو الذين أبهموا، وقال يقال أنه غطيف، يعني الذي أبهم قال بعض أصحابنا قال يقال أنه عياض بن غطيف، هذا الذي معنا في الإسناد. وعلى هذا فالحديث الذي فيه ذكر القيد إذا كان ما جاء إلا من هذه الطريق فهو من قبيل ما لا يحتج به إلا أن يأتي ما يعبده من طريق أخرى. وال حديث عائشة لأن وصل بينهما بحديث الطريقان وصل بينهما بحديث آخر هو حديث عائشة. قال أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتم ولا يسبه وليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام جنة من النار. نعم. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو دال على فضل الصيام من وجوه. أولا في قوله الصيام جنة من النار وفيه التنصيص على أنه جنة من النار وهو أحد المعنيين للجنة كما أشرت إليه آنفا يعني جنة من النار وجنة من المعاصي يمنع من الوقوع في المعاصي بسبب الضعف الذي يحصل للإنسان بسبب الصيام فلا تكون عنده قوة الشهوة التي قد يستعملها فيما لا يسوق وفيما هو محرم فيتبع الشهوات والنار حفت بالشهوات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ففيه التنصيص على أنه جنة من النار وهذا يدل على فضل الصيام. فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يجهل يعني لا يفعل أفعاله الجهل من الصياح والسب والشتم وما إلى ذلك وإنما عليه أن يكون هادئا وأن يكون ذا سكينة وذا هدوء ما يحصل منه إذا لأحد بالكلام عليه وإن جهل عليه أحد فلا يقابله وإن جهل عليه أحد فلا يقابله وإنما يذكر نفسه ويذكر من يقابله بأنه صائم فيقول إني صائم وذلك يمنعه من الرد بالمثل والمقابلة بالمثل. ثم قال والذي نفسي بيده هذا اللي بعده نعم والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح النسك وهذا أيضا يدل على فضل الصيام وهذا أيضا يدل على فضل الصيام وأن شأنه عظيم عند الله عز وجل وقد مر ذلك في الأحاديث السابقة هذا المعنى وغيره أو هذا اللفظ وغيره من الألفاظ الدالة على فضل الصيام. قال أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي وهو ثقة نعم رجل عن النسائي وحده نعم ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن معن عن معن بن عيسى عن معن بن عيسى المدني صاحب الإمام مالك وقيل وهو ثقة ثبت قيل هو أثبت أصحاب مالك قيل هو أثبت أصحاب مالك وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن خارجة بن سليمان عن خارجة ابن عبد الله بن سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج له الترمذي والنسائي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن يزيد بن رومان عن يزيد بن رومان وهو ثقة أخرج حديثه وقال كتب الستة عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير ابن العوام المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين و عن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن حسن المسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، والسابع منهم فيه خلاف ثلاثة أقوال، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين، عندما يأتي بعض المسائل فيقال قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين يرادون عند الإطلاق إطلاق هذا اللقب يراد بهم هؤلاء السبعة، ومنهم عروة بن الزبير، ومنهم عروة بن الزبير ابن العوام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور التي تتعلق بين الرجل وأهل بيته، والتي تتعلق بالبيوت التي لا يطلع عليها إلا النساء، روت الكثير وحفظت الكثير، فهي من أوعية السنة وحفظت السنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد رميت بالإفك وأنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور، وهذا فيه بيان عظيم شأنها، وأن الله تعالى أنزل فيها قرآنا يتلى في براءتها، ومع ما هي فيه من المنزلة الرفيعة، ومع ما فيه مع ما حصل لها من الشرف في الدنيا كونها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها، وأمهات المؤمنين زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن، ومع هذا الذي حصل لها وكون القرآن نزل ببراءتها، تتواضع لله عز وجل وتقول عن نفسها: وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. هذا شأن أهل الكمال، يبلغون ما يبلغون من السمو والعلو والرفعة، ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. فهي تقول عن نفسها: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. والله تعالى يقول عن أوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك أنه قال: حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. ثم ورد النسائي حديث أبي عبيدة رضي الله عنه من طريق أخرى غير الطريق المتقدمة، وهي المتن هو نفس المتن: الصيام جنة ما لم يخرقها. أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن حاتم وهو ابن نعيم، محمد بن حاتم بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. أخبرنا حبان قال أخبرنا حبان بن موسى أخبرنا حبان بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حبان بن موسى بكسر الحاء وليس حبان بفتحها بل هو بكسرها. عن عبد الله. عن عبد الله هو ابن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة عابد جواد مجاهد ذكر الحافظ بن حجر جملة من صفاته الحميدة ثم قال عقبها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر بن كدام. مسعر ابن كدام وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن أبي مالك. عن الوليد بن أبي مالك وهو ثقة. نعم. أخرج له الترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال حدثنا أصحابنا. قال حدثنا أصحابنا وفي بعض وفي يعني بعض النسخ بعض أصحابنا بعض أصحابنا. وذكر الحافظ في التقريب في نهايته عند ذكر الألفاظ المهملة المبهمة قال يقال إنه عياض بن غطيف أي الذي مر ذكره في الإسناد المتقدم الذي قال عنه الحافظ في التقريب إنه مقبول. عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وقد مر ذكره هنا موقوف. هنا موقوف أبي عبيدة. على أبي عبيدة قال أصيامنا. نعم هذا موقوف يعني من كلام أبي عبيدة يعني هو بهذا من كلام أبي عبيدة. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من أغلق من دخل فيه من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. سهل. نعم رضي الله تعالى عنه وهو من أحاديث فضل الصيام فيه أن للصائمين بابا الجنة يقال لها الريان يدخل من الصائمون فإذا دخل أغلق من شرب من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. فالحديث دال على فضل الصيام وهو أن الجنة من أبوابها باب يقال لها الريان وأطلق عليه الريان يدخل من الصائمون لأن فيه ما يقابل العطش وما يشعر بعدم العطش لأنهم لما عطشوا أنفسهم لله بالصيام فالله تعالى يثيبهم بأن يدخلهم من باب يقال له الريان يعني فيه الري الذي في ضد العطش وأن من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ولا يعني هذا أن من دخل من الأبواب الأخرى لا يشرب فإن من دخل الجنة يحصل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر لكن لعل معنى ذلك أنهم يدخلون أنهم من حين دخولهم أو عند الدخول يحصل لهم ذلك لأنهم كانوا عطشوا أنفسهم فيبادرون بالشرب ولا يعني ذلك أن الشرب لهم وحدهم وأنه لا يشرب إلا الصائمون بل من دخل الجنة حصل فيها ما يحصل من النعيم شرب وأكل وتنعم ما لا يخطر على البال ولا يقع في الخيال إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالحديث واضح الدلالة على فضل الصيام. قال قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سعيد بن عبد الرحمن. عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو صدوق له أوهام أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما خرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح. عن أبي حازم. عن أبي حازم سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عليك سلمة بن دينار. سلمة بن دينار متأخر طبقة السادسة والسابعة وأما ذاك من طبقة الثانية وهذا يروي عن سلمة لا يعني حد نص عليه أنا ما رأيت نصص جيدة لكن سلمة بن دينار متأخر يعني من طبقة السادسة أو السابعة أما هذا من الطبقة الثانية أو الثالثة. طبعا هذا يروي عن الصحابة يروي عن سهل من شعب الذي يظهر أنه هذا إلا إذا كان ذاك يعني مدرك ما أدري أنا ما قرأت في ترجمة تراجمه لكن فهمت من بعد الطبقة ومن قرب الطبقة أنه وكل منهما ثقة لا سلمة بن دينار ولا سلمان الأشجعي. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي وهو أبو العباس سهل بن سعد الساعدي ويقال أنه ليس في الصحابة أحد كنية أبو العباس إلا سهل وعبد الله بن عباس فإن كل منهما كنية أبو العباس ويقال أنه ليس في الصحابة من كنيته أبو العباس سوى هذين الاثنين وهما سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهل بن سعد الساعدي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه قال حدثني سهل قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون هل لكم إلى الريان من دخله لم يظمأ أبدا فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيه أحد غيرهم. لما ورد النسائي حديث سالم بن سعد من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله يعني من أن الجنة فيها باب وقال له الريان ينادي الصائمون ويدخلون معه وإذا دخلوا أغلق فيدخل معه سواهم وأن من شرب من دخله شرب من شرب لم يغمى أبدا فهو مثل ما تقدم دال على فضل الصيام. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة قد مر ذكره. قال حدثنا يعقوب. قال حدثنا يعقوب. يعقوب بن عبد الرحمن القاري. نعم يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني. يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي حازم عن سهل. عن أبي حازم عن سهل قد مر ذكرهما. لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهنا موقوف. وهنا موقوف. وقد تقدم أنه مرفوع ولو لم يرفع فإن مثل هذا ليس للرأي فيه مجال لأنه أخبر عن أمر مغير ومثل ذلك لو لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا فإنه يكون له حكم الرفع لأنه ليس للرأي فيه مجال لأن أخبار عن الجنة فيها باب وأن يدخل الصائمون ومن دخل شرب يعني هذا لا يقال بالرأي وإنما يقال عن طريق الوحي وعن طريق التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب أنه قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة وقيل يا عبد الله هذا خير. كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، كان من أهل الصدقة، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها جميعا؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. لأنه كما هو معلوم الذي يعني يكون من أهل الصدقة ومن أهل الجهاد ومن أهل كذا يعني يدعى من هذه الأبواب كلها. والحديث دال على فضل الصيام كما أورده النسائي للاستدلال على فضل الصيام، بل إن الصيام كما ذكرت هذه الأبواب الأربعة كل باب مطابق لاسم العمل، الجهاد عن باب الجهاد، كان أهل الصدقة عن باب الصدقة، أهل الصلاة عن باب الصلاة، لكن ما يقال لأهل الصيام باب الصيام وما يسمى باب الصيام، وإنما يسمى باب الريان، يعني إشعار إلى الري الذي هو ضد العطش، لأنهم عطشوا أنفسهم لله عز وجل، فيجازيهم الله عز وجل بأن يدخلهم من هذا الباب الذي يشعر بالري والذي اسمه يدل على الري الذي هو مقابل العطش. وكل الأبواب التي ذكرت الأبواب فيها مطابقة لاسم العمل إلا الصيام، فإن الباب لا يطابق العمل، بل أتي بشيء يقابل الإمساك الذي هو الصيام، قال الريان، باب الريان، يدعى من باب الريان الذي يشعر بالري الذي هو مقابل العطش. حديث دال على فضل الصيام. وقال في أول: من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني صنفين، وفي سبيل الله يحتمل أن يكون المراد وجوه الخير لأنها في سبيل الله، ويحتمل أن يراد به الجهاد في سبيل الله لأنه هو الذي يطلق عليه، لا سيما إذا ذكر معه من وجوه الخير مثل ما جاء في قسمة الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والملذين يطلبون في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل فسبيل الله مراد به الجهاد، يعني تلك الأمور الأخرى هي أيضا من سبيل الله بالمعنى العام، لكن يراد من سبيل الله ما هو عام ويراد به ما هو خاص، ويحتمل العموم ويحتمل الخصوص. ولو قد ذكر الجهاد، ذكر الجهاد من جملة الأبواب التي يدخل منها أهل تلك الأعمال، قوله دعي في الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني هذا العمل الذي عمله هو خير، وهو يدعى يعني إذا كان من أهل العمل الفلاني يكون من باب الفلاني وهكذا. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من دخل من هذه الأبواب من ضرورة، يعني من أهل الكهف دخل الجنة من أي باب فهذا خير وفضل عظيم من الله عز وجل، لكن هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. ومعنى ذلك أنه إذا فعل وجوه الخير فهو يدعى من هذه الوجوه, وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ممن فعل تلك الوجوه. ولهذا جاء في حديث عنه أن الرسول سأل من تصدق, من عاد مريضا, من كذا, وكلها يقول أبو بكر أنا. يعني يوم من الأيام الرسول سأل أصحابه من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا, وكل واحد منها يقول أبو بكر أنا. جار مريض وتصدق وعمل كذا أسئلة وكلها يقول أنا. وهذا يبين يعني هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هنا, وأرجو أن تكون منهم, لأنه يفعل في وجوه الخير, لأنه كان يفعل وجوه الخير, بل هو أحرص الناس على كل خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأسبق الناس, وهو خير الناس وأفضل الناس على الإطلاق. ما وقع على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسلم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح وهو أبو الطاهر المصري, وهو ثقة أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قراءة عليه وأنا أسمع. قراءة عليه وأنا أسمع, يعني معناه أن أخذه عن الحارث المسكين أنه يقرأ عليه وهو يسمع, فهو الذي يسمى العرض, الذي يعني إما يعرض هو أو يعرض غيره وهو يسمع, الشيخ يسمع والحاضرون يسمعون مع القارئ. عن ابن وهب. عن الوهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن مالك ويونس. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وقال عنه الحافظ بن أبي حجر رأس المتقنين كبير المثبتين أو المثبتين, يعني معناه أنه في القمة في الثقة والعدالة. ويونس قال هو رأس المتقنين. ويونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن شهاب. نعم. عن ابن شهاب وهو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقير أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي هريرة. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.